بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في المناقب، ونحن لا نزال في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقول: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. الكلبي هو من القبيلة، من قبائل، من كلب، من بني كلب، وجاء أبوه وأخوه ينشدانه، ولكنهم وجدوه عند الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينبه، فخيره الرسول، قال: هذا أبوك وهذا أخوك وهذا أنا، تبي أبوك أخوك رح معهم؟ تبيني أنا؟ قال: لا، أجلس عند محمد، أجلس عند محمد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبيه وأخيه: أشهدكما أنه حر لوجه الله. قالوا: خلاص، أن جينا نطلب حريته، وما دام تحرر يجلس عندك ولا عندنا كل واحد. فجلس، وأول من أسلم من المماليك هو رضي الله عنه أرضاه، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر، عمر فرض لأبيه لابنه 3000، وفرض لأسامة بن زيد 3500. فقال عبد الله بن عمر: يا أبتي، ليش فرضت له أكثر مني 3500 وأنا 3000؟ ولم يسبقني في شيء، أنا سبقته بالهجرة، سبقته بكذا، ما سبقني بشيء. قال: فضلت عليك يا عبد الله لأن زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله من أبيك، من عمر بن الخطاب، ولأن أسامة هذا أحب إلى الرسول منك، ففضلت عليك. انظر العدل، ولده يفضل أسامة بن زيد على ابنه ولده، هذا هو العدل، هذا هو العدل رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فضلته لأن زيد بن حارثة أحب إلى الرسول من أبيك، من عمر، ولأن أسامة بن زيد هذا الذي فضلت عليك أحب إلى الرسول منك، ففضلته لهذا، لأن العدل، العدل أن حب الرسول أفضله على حبي وحبك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارث زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزلت قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد. هنا يقال له زيد بن محمد لأنه ترباه والتزمه، كل رجل يلتزم رجل يدعى له. يقول زيد بن حارثة، هذا سالم بن حذيفة ابن أبي حذيفة، وهذا فلان بن فلان، كل مملوك أو مولى لشيء، لشخص ادعاه يدعى له، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يقول: فدعاه الناس زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، بعدما نزل قوله: ادعوهم لآبائهم. فزيد والده اسمه حارثة، فدعي لحارثة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: حدثنا الجراح بن مخلد البصري وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن عمر الرومي، ابن عمر الرومي قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيد. قال: هو ذا. قال: فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول الله، والله لا أختار عليك أحدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا غير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر قال إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني قال حدثنا جبلة بن حارثة. جبلة بن حارثة أخو زيد بن حارثة يقول إنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب أخاه زيد بن حارثة، فهذا بعدما أسلم، بعدما تنبأ الرسول وأرسل عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي، جاء جبلة يريد أن يأخذ زيد إن شاء، إن شاء زيد، وإلا فقصة قصة جبلة وأبوه هذا قبل الإسلام، لكن الآن يجوز أنه تكرر أن جبلة جاء يريد أخاه يأخذه معه لبلادهم ولقبيلتهم، فقال زيد لا أريد أحدا، لا أريد أحد، لا أحب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أغادر فراق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جبلة رأيت رأي أخي أحسن من رأي، يعني بعد هذا عندما أسلم جبلة يقول رأيت رأي أخي زيد بن حارثة أفضل من رأيي، لا شك أنه أفضل، اختار الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تريد تأخذه إلى الأعراب، إلى الأعراب وإلى الجفا وإلى الغلظة هناك، وهو عند الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأفضل. يقول فرأيت رأي أخي زيد أفضل من رأينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، لكن فيه شخص قد يضعف الحديث من أجله. نعم. وهو ابن الرومي قد يضعف الحديث لأجله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليه مسامة بن زيد فطعن الناس في إمارتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليفة إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا علي بن هجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن أو محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليه مسامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرة أسامة بن زيد، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال والله إنكم لتطعنون في إمرة أبيه وإمرته، وإن أباه لخليق في الأمارة وإنه لخليق للأمارة، زيد بن حارثة خليق للأمارة، وأبوه زيد بن حارثة كان يؤمره الرسول على السرايا، زيد بن حارثة كان يؤمره الرسول على السرايا حتى أمره على السرية التي راحت إلى موتى وقتلوا فيها، لأميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ثم لم يسمي أحد عليه الصلاة والسلام. قتل زيد بن حارثة في تلك الوقعة سنة 8 من الهجرة في موتة بينه وبين الأردن الآن، موتة صحراء كبيرة فيها بئر للناس يسمون الحويطات وغيرهم، فالشاهد أن موتة إلى الآن موجودة بيننا وبين السعودية والأردن في صحراء كبيرة يسمى البلقاء، فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمر زيد على السرايا، ثم بعد ذلك كان يؤمر ولده أسامة بن زيد على السرايا، وآخر سرية أمرها عليه فيها أبو بكر وعمر، سرية اللي مات الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش لم يخرج، أميره أسامة بن زيد وفيهم أبو بكر وعمر، لاحظ فيهم أبو بكر وعمر والأمير أسامة بن زيد. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وبويع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صار أبو بكر خليفة، تخلف لأنه صار خليفة، صار يمشي تحت ناقة زيد بن حارثة، قال له عمر وقالوا الصحابة يا أبا بكر لا ترسل الجيش، قال والله لا أفك راية ربطها الرسول، لا أفك راية ربطها الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الجيش بإمارة أسامة بن زيد وصار يمشي تحت ناقة أسامة، وقال يا خليفة رسول الله أما أن تركب وإلا أنزل أنا، قال لا أنت نازل وأنا راكب، وصار يوصيه بتقوى الله ويوصيه بالمسلمين، ثم استأذن لعمر قال يا أسامة استأذن لعمر أن يبقى معي خلفه معي يصير وزير لي، قال أذنت له، فرجع عمر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذهب الجيش وصار فيه الرعد للأعراب الذين كانوا يهمون بالمدينة. بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأعراب والبوادي يهمون بمغادرة بمهاجمة المدينة. مات الرسول خلاص نهاجم، ما فيه إلا أبو بكر ولا في شيء. لما رأوا الجيش خرج قالوا كيف نهاجم هذا الجيش؟ خرج جيش لو عدلوا علينا قتلونا وأخذوا أموالنا، فتركوا الهجوم لهذا الجيش. انظر الحكمة في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، عقد الراية ثم مات عليه الصلاة لحق بربه. وأبو بكر قال والله ما أحل راية ربطها الرسول، اذهب يا أسامة على طريقك. فذهب أسامة وتوغل في البلدان وصار يمر على القبائل بكاملها، والجيش هائل، جيش هائل فيها المهاجرون والأنصار، فكل من رآه هابه هابهم، كيف نبي نهاجم المدينة وهذا الجيش بين يدينا يهاجمونا يقتلون يأخذون أموالنا. فصار الحكمة أن الله تعالى وتقدس أيد الدين بأبي بكر الصديق بعد ما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بربه. نعم. وإن كان من أحب الناس إلي، أن زيد بن حارثة من أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، وابنه أسامة كان من أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم حول الترمذي السند فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على زيد بن حارثة، وأنه يحبه، وعلى أسامة بن زيد وأنه يحبه ويحب أمهما بعد، أم أسامة يحبها عليه الصلاة والسلام، هي أمي بعد أمي، بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها، أم أسامة، أم أسامة بن زيد. زيد بن حارثة تزوج أم أيمن وولدت له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان يزورها كل سبت، يزورها الرسول عليه الصلاة والسلام كل سبت، يزور أمه يقول هذه أمي وحاضنتي بعد أمي، هي أي أم أيمن بركة، أم أيمن الحبشية رضي الله عنها وأرضاها. نعم. باب مناكب أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مناقب أسامة بن زيد، يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا سعيد بن عبيد. نعم. عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل في مرضه عليه الصلاة والسلام الأيام التي كان يمرض فيها وقد أصمت ما يتكلم، يقول فدخلت عليه، يقول أسامة فدخلت عليه فكان يضع يده على رأسي وعلى صدري ويرفعهما إلى السماء، فأعرف أنه يدعو لي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة دعني حتى أكون أنا الذي أفعل، قال يا عائشة أحبيه فإني أحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث وتعرفون أنه أبو عمار يكنى، قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا عائشة بنت طلحة عن خالتها أو عمتها عن خالتها عائشة رضي الله تعالى زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأم كلثوم هذه مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهي في بطن أمها بنت خارجة، تزوج بنت خارجة الرسول عليه الصلاة والسلام، آخى بين أبي بكر الصديق وخارجة بن الحارث، فتزوج ابنته وحملت أبو بكر على الفراش ثم مات وهي حامل. فقال لعائشة: يا بنتي إن أنا مت أقسم المال بينك وبين أختاك. قالت: سبحان الله، أختاي ومالي إلا أسمى. قال: لا، أرى أن اللي في بطن بنت حارثة أو قال خارجة أرى أنها بنت، فولدت بنتا وسمتها عائشة رضي الله عنها، سمتها أم كلثوم. ولما بلغت مبلغ النساء زوجت طالحة بن عبيد الله، لأنه قريب لهم من بني تيم، وأبو بكر من بني تيم قريب لهم من جهة النسب، فزوجت طالحة بن عبيد الله فولدت عائشة بن طالحة، هذه اللي مشهورة في الجمال ومشهورة في الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. يقول عن عائشة بن طالحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أجمعين. نعم. قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي نحية خاط أسامة؟ تقول: أراد الرسول نحية خاط أسامة وهو صغير، فأرادت عائشة أن تنحيه فقال: لا، أنا أحبه يا عائشة فأحبي. مخاطه الذي ينزل من أنفه يريد الرسول أن ينحيه، فقالت عائشة: أنا أنحي يا رسول. قال: لا، أحبه أنا فأحبيه يا عائشة. يريد أن ينحي مخاطه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنان، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما جاء بهما؟ قلت: لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أدري. فأذن لهما فدخلا، فقال: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما جئناك نسأل عن أهلك؟ قال: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أسامة بن زيد. قال: ثم من؟ قال: ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمك آخرهم؟ قال: لأن عليا قد سبقك بالهجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عمر بن أبي سلمة قال عن أبي سلمة قال أخبرني أسامة عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لأنه أم سلمة عن أم سلمة، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفيه ضعف. عمر هذا الذي هو أبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيه ضعف، تكلم فيه بعض الجراح، الشاهد سيأتينا الكلام فيه. يقول: أخبرني عن أبيه قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك استأذن أبو العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال: يا زيد، أتدري لماذا أتوا؟ قلت: لا، الله ورسوله أعلم. قال: لكني أدري ليش جو، يقول: يشوفون من الذي أحبه أنا. يقول: فأستأذنا فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قلت: فاطمة. قال: لا نسألك عن أهلك، من أحب الناس إليك؟ قال: من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ابنه، من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا زيد بن حارثة حينما أراد أن يطلق زينب بنت جحش، فقال يقول: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه انقضى زيد منها وطرا زوجناك، إلى آخر الآيات في سورة الأحزاب. يقول: من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة أعتقته نعمة مني وهذا ابنه، فأحب زيد وأحب ابنه أسامة. قالوا: فمن يا رسول الله بعد هذا من؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب علي بن أبي طالب. قال العباس: يا رسول الله، تقدم علي علي أنا عمك بن عبد المطلب. قال أن علي سبقك بالهجرة لا شك, سبقك بالإيمان وسبقك بالهجرة. هاجر علي رضي الله عنه قد أسلم قديما وهاجر قديما, والعباس بمكة كافر هو وأولاده, ما هاجر إلا قبل الفتح بسنة, هاجر عليه الصلاة رضي الله عنه العباس قبل الفتح بسنة. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رأني إلا ضحك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه, لأنه أسلم وكان إسلامه أسلم بإسلامه 150 فرس, 150 راكب فرس من بجيلة أسلموا بإسلام جرير يرأسهم جرير رضي الله تعالى عنه. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا بيان بن يزيد قال عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي. نعم. قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رعاني. يقول جرير ما حجبني الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت, يستأذن فيدخل عليه وما رعاني إلا ضحك. ليش؟ لأن إسلامه كان فتح, كان إفتح. لما أسلم قال يا جرير اكفني خلصة, اكفني شرد الخلصة. فذهب جرير رضي الله عنه بمئة وخمسين خيار, 150 فارس يركبون الخيل. يقول لكنه قال للرسول يا رسول الله أنا لا أثبت على الفرس. فقال اذنوا اذنوا, فضرب على صدره قال اللهم ثبته وزده إيمانا. يقول فكنت لو تطير الفرس طيران ما تحرك, أول يقول ما تحرك الفرس إلا قليل أطيح منها. يقول بعدما دعا للرسول عليه الصلاة والسلام والله لو تطير الفرس طيران ما تحرك منها, حتى عجب بجيلة بكاملهم. يقول فذهبت بقومي 150 فرس راكبون عليها خيالين. يقول فذهبنا إلى ذي الخلصة. يقول فأتيناها والناس حاطين عليها سمن, حاطين عليها ذبائح, حاطين عليها. يقول فقمت وأحرقتها, أحرقتها كلها. فقالوا كيف ما كيف أنت هالحين نضربك الشيء تضربك الآلهة. يقول خلاها تضربني. يقول فجعلتها مثل حممة, مثل المحرق العفش المحرق, مثل القش المحرق. فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت والله يا رسول الله ما أتيتك إلا وهي مثل الجمل الأجرب المحرق بالنار, المحرق بالنار, جمل أجرب وأحرق بالنار أتيتك وهي محرقة. فدعا لي ولي بجيلة, دعا لي ولي بجيلة بكاملهم يسمون الحمص, يسمون خيل الحمص. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, لكن من المؤسف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم ساعة حتى تضطرب نساء أليات دوس على ذي الخلصة. يعني ذي الخلصة ترجع صنم كما كانت سابقا, كما كانت تطوف بها نساء بجيلة ودوس. يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة, يعني يطوفون بها ويرقصون حولها ويعبدونها من دون الله. ذي الخلصة في بجيلة الآن, ورد طائف, ورد طائف بمسافة كم. المهم أنها الآن يقال أنه صاروا ينذرون لها إن صح هذا, لأن الرسول أخبر, ولازم ما أخبر به الرسول يقع, لازم ما أخبر به الرسول سيقع. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رأني إلا تبسم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. يقول ما استأذنت على الرسول, ما حجب من الرسول منذ أسلم, إذا أتيت واستأذنت على طول أدخل. ولا رآني إلا تبسم, ولا رآني إلا تبسم, لأنه معجب به ودعا له ولقومه عليه الصلاة والسلام, دعا لجرير ولقومه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ولا نعرف لأبي جهضم سماعا من ابن عباس. وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه قال حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا أبو جهضم ويقول اسمه موسى بن سالم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس يقول أنه رأى جبريل مرتين على صورة دحية الكلبي. جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي يناجي الرسول أما يزوره زيارة أو يأتيه بوحي من الله تعالى وتقدس أو يشتاق إليه ويزوره زيارة. يستأذن ربه أن أزور محمد عليه الصلاة والسلام فينزل جبريل بصورة دحية الكلبي ويجلس عند الرسول يراه من يراه أحيانا يراه الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عباس أنه رأى جبريل مرتين بصورة آدم بصورة دحية ابن عبد الله الكلبي وكثير من الصحابة يرونه إذا تصور بصورة دحية يرونه ولا بأس بذلك. فالشاهد يقول ابن عباس إني رأيت جبريل مرتين عند الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يقول ابن عباس ودعا لي الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين. دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان آية في تفسير القرآن وكان آية في فقه السنة في فقه الشريعة الإسلامية وكان انتهى إليه العلم حينما كبر عليه الصلاة رضي الله تعالى وأرضاه. حينما كبر انتهى إليه العلم حتى إن أربعة من كل جانب يبلغون الناس عنه واحد من يمين واحد هنا واحد هنا واحد يبلغون من كثرة العالم الذي يستمعونه له الدرس. فكانوا يبلغون عنه الحلقة تبلغ الناس عن أربعة. فالشاهد أن ابن عباس يقول دعا للرسول مرتين دعا له بعلم التفسير ودعا له بالتأويل ودعا له بالتوفيق أيضا ودعا وراء جبريل مرتين. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث مرسل لأن سالم هذا ما رأى ما أدرك ابن عباس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثنا عبد الملك بن أبي زايدة قال حدثنا عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحكمة مرتين. دعا له بعلم التفسير ودعا له بالفقه في الدين ودعا له بعلم الحكمة مرتين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن ابن عباس يحكي عن نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتضنه ودعا له أن يأتيه الله الحكمة. دعا له بالحكمة. يقال أن الحكمة هي فقه الدين وتفسير القرآن ويقول أن الحكمة غير هذا أنه أن يفهم شيء يفهم الشريعة بكاملها. والحكمة لا شك أن تفسير القرآن إذا أتيه الإنسان أنه حكمة كذلك الفقه في الدين لا شك أنه حكمة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكون الرسول يحتضنه يراه عند ميمونة دائما بعد ما تزوج الرسول ميمونة العباس قال لعبد الله بن عباس التزم خالتك انظر ما يفعل الرسول واقتد به انظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام واقتد به. فكان إذا كان الرسول عند خالته ميمونة يأتي بات عندهم يقول إنهم يقالون في عرض المخدة وأنا في طولها أحيانا طفل أبو 7 سنوات ذلك اليوم أو أقل لكنه يفهم كل ما فعل الرسول فعله. إذا قام الرسول يتوضأ قام يتوضأ ثم إذا صلى صف معه يصلي وهو من 7 سنوات وحفظ كثيرا من الأشياء التي كان يفعلها الرسول عند ميمونة الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت في المنام كأني في يدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول إن حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر عبد الله بن عمر رأى رؤيا في المنام كأن بيده قطعة من الحرير أو من الاستبرق وأنه كل ما أومى بها إلى مكان ذهبت به هذه القطعة إلى المكان الذي أومى بها في الجنة بالنوم. فقص الرؤيا على حفصة أخته زوج الرسول عليه الصلاة والسلام فقصتها حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح. قال إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح. عبد الله رأى رؤيا ثانية غير هذه فقال له عبد الله قال حفص الرسول قال لحفصة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل لو كان يقوم من الليل. يقول عبد الله بن عمر فكنت لا أترك قيام الليل بعد هذا بعد هذه الرؤيا رأى رؤيا صالحة فقصها على حفصة وقصتها حفصة على الرسول فقال الرسول نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول فما تركت قيام الليل حتى لحق بربنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب مناقب لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى وأرضاه. يقول حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن مؤمل قال عن ابن أبي مليكة والأشهر أنه محمد قال حدثنا قال يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الليل رأى كأن في بيت أسماء نور كأنه طلع نور من بيت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوجة الزبير بن العوام فقال الرسول لعائشة ما أرى إلا أن أسماء نفست هي حامل ما أرى إلا أنها نفست. عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين حينما هاجر المهاجرون واجتمعوا قال اليهود أنه لا يولد لهم ما يولد لهم فجاب الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير. مات الرسول له 10 سنوات مات وحج الرسول حجة الوداع وله 10 سنوات سنة 10 من الهجرة له 10 سنوات. فالشاهد عبد الله بن الزبير يقول ما أرى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرى أسماء إلا نفست يعني ولدت مولود فلا تسمونه أنا أسميه. فلما أصبح الصباح أتاهم الرسول في بيتهم عليه الصلاة والسلام في بيت أسماء بنت أبي بكر الصديق، فحنك الولد أكل تمرة ثم لفظها بحنك عبد الله بن الزبير ثم سماه عبد الله يوم الولادة. معنى هذا أن الإنسان إذا ولد له مولود يجوز أن يسميه من يومه كل يوم، ويجوز أن يحنكه بتمر من يومه، ويجوز أن يؤذن بأذنه من يومه، ويقيم بإذنه اليسرى من يومه. جائز هذا، لأن الرسول فعل هذا الفعل بالحسن والحسين، وهذا حديث عبد الله بن الزبير فعل الرسول به يوم ولادته. بالليل رأى نور، ولما أصبح الصباح ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام فحنكه وسماه عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله مناقب كثيرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان حاضرا حين حجم الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة حجمه أبو طيبة فقال: يا عبد الله خذ الدم هذا وأهريقه برا، فأخذ الدم عبد الله بن الزبير وشربه. فلما أتى سريعا: ماذا فعلت يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله شربت الدم. قال: لا تمس النار جسد فيه دم من دمي. هذا من مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. باب مناقب لأنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أم سليم من صوته، فقالت: بأبي أنت أمي يا رسول الله بن إيس. قال: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن اثنين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. قدم الرسول 10 سنوات، الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وأنس له 10 سنين، وخدم الرسول 10، ولحق الرسول بربه عليه الصلاة والسلام وأنس له 20 سنة، تم 20 سنة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد بن إسحاق قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر ببيت أم سليم وكان يغشاها، أم سليم وحرام بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان، يأتيهما بالقائلة ويقيل عندهما، لأن هناك رضاعة بين بني النجار، رضع جده شيبة اللي سمى شيبة، رضع في ولد في المدينة ورضع من كثير من بني النجار، فصار يغشاهما لأنه يزعم أنه خالاته، لأنه جرى عليه الصلاة والسلام أنه من خالاته من الرضاعة. فأم حرام كان يقيل عندها، وإذا استيقظ وهو الذي لما استيقظ وهو يضحك قالت: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون تبج هذا البحر ملوك أو مثل الملوك على الأسرة، اجعلني منهم، ادعو الله لي منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ثم ضحك مرة ثانية، استيقظ وتجعل تحته من جلود الأرانب وجلود الضبا مطبوغات وصغيرة، تجعل تحت عنقه فيعرق عليه الصلاة والسلام، وتأخذ العرق وتحطه بقارورة وتطيب الناس إلى رأى بناتهم يزفون على العرق، تعطيهم أحسن أحسن من كل طيب في الدنيا عليه الصلاة والسلام. الشاهد من أم حرام وأم سليم من خالات يزورهما، فلما مر على أم سليم قالت: يا رسول الله أنيس أنس بن مالك ادع له يا رسول الله، غليم ادع له. يقول أنس رضي الله عنه: فدعا للرسول عليه الصلاة والسلام بطول العمر وكثرة المال ولد، وبقي الثانية الذي في الآخرة أرجو أن أناله إن شاء الله، وأن يدخله الله الجنة ينالها بإذن الله مع صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أن الرسول دعا لأنس بن مالك بطلب أمه أم سليم رضي الله عنه، وقد استجيبت دعوة الرسول في الدنيا، فصار عمره 92 سنة، عمر إلى 92 سنة، وصار ماله لا يستطيع أن يقسمه، وأولاده كثروا حتى قيلنهم زادوا على 200 أو 180، أولاده وأولاده كثروا، وأمواله كثرت حتى لا يستطيع أن يحصيها إلا ابنته له بنت اسمها حفصة هي التي تدبر الأموال كلها. هو يقول ما يقدر يصيها بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، ويقول إن الله استجاب لرسوله اثنتين في الدنيا وأرجو الله أن أكون في الآخرة كذلك. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أسامة عن شريك عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال عاصم الأحول إذن عاصم الأحول قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى، لأن عاصم بن أبي نازل وعاصم الأحول مرتفع من الثالثة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمازحه اذهب يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين اذهب إلى كذا وكذا، يمزحه ويضحك عليه ويمازحه. أنس يضحك والرسول يضحك عليه الصلاة والسلام. يا ذا الأذنين يعني يا صاحب الأذنين اذهب إلى كذا وكذا، يمازحه ويداعبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدثنا أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له. قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم أم أنس بن مالك قالت للرسول ادعو الله لغليم هذا أنس أنيس ادعو الله له يا رسول الله. فقال اللهم بارك له في ماله وولده. نعم. اللهم بارك له في ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول فاستجاب الله دعوة الرسول في المال والولد حتى رآهما بعينه بالكوفة وبالبصرة وبكل مكان. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة كنت أجتنيها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر، وأبو نصر هو خيثمة البصري روى عن أنس أحاديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا جابر الجعفي قال حدثنا أبو نصر قال اسمه خيثمة. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس إن الرسول كناه ببقلة كان يحبها اسمها حمزة يعني حامضة حمزة يعني الحموضة، فكناه بحمزة فولد له ولد وسماه حمزة. الشاهد أنه كناه الرسول قبل يولد له ولد سماه أنس، ولد له ولد فسماه حمزة بعدما كناه الرسول حمزة أبو حمزة يسميه. فكان حمزة بقلة يحبها حامضة جدا حموضتها شديدة من البقل حق الشجر التي الآن كل الشجر اللي أتيت به الإنسان فيه منافع تعالى الله وتقدس. اللي يعرف منافع الشجر ويقتنيها ما يحتاج إلى دواء ولا إلى طب ولا شيء. اللي يأخذ من شجر الأرض ويقتنيها وينظر فيها ويعمل ما يدله عليها ربه ما يحتاج إلى طب ولا يحتاج إلى شيء. الشجر الحوة هذا يداوي من البرص من ألم البرص، وفي شجر يسمى أبو سليم أو شيء من هذا يداوي بإذن الله من الرمد، وفي شجر كذا وفي شجر كذا إلى آخره. الشجر كله أخذه ربيون الآن وجعله أدوى يدعونها علينا، وهو شجر أرضنا لو أخذناه بن سينا سمى أشجار كلها سماها وسمى أيضا منافعها منافع هذه الأشجار سماها ابن سينا بكتابه القانون. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي وجابر ضعيف. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب الدورقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس قال لثابت يا ثابت خذ عني فإنك لا تجد أوثق مني في هذا الزمان، لأنه عمر رضي الله عنه أنس عمر سنين طويلة حتى أدركه كثير من الناس وكانوا يروون عنه، بعضهم عاصره ويروي عنه وبعضهم عاصره ولم يروي عنه. كثير من الناس يقول أبو حنيفة إنه رأى أنس لكنه ما أخذ عنه، أبو حنيفة الإمام يقول إنه رأى أنس لكن ما أخذ عنه، ما رأى أنس اجتمع به ورآه لكنه ما أخذ عنه شيئا. أنس يقول لثابت خذ يا ثابت عني فإنك لا تجد في هذا الزمان أوثق مني، ويقول إن أخذته من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أخذه من جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أخذه من ربه تعالى وتقدس. فخذ هذا السلسلة، هذا الحديث مسلسل، فأخذه فإنك لا تجد أحدا ينبيك في هذا الزمان غيري. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفيه زيد بن الحباب لكنه ما هو ضعيف، ما ضعفه الترمذي. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس أنه حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. يقول الترمذي رحمه الله في سند آخر حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ميمون أبي عبد الله قال عن ثابت عن أنس بن مالك نحو الحديث الأول، إلا أن سنده الآن عن محمد بن كريب والأول عن إبراهيم بن يعقوب الدورقي، يعني السندين كلاهما صحيح ويصلان إلى أنس، وأن أنس قال لثابت خذ عني، لكن في حديث أبي كريب لم يذكر فيه أني أخذته من الرسول وأن الرسول أخذ من جبريل وأن جبريل أخذ من محمد، انتهى إلى أن قال أخذته أنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وبس وسكت، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار هو ثقة عند أهل الحديث، وقد رك أبو خلدة أنس بن مالك وروى عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو خلدة نقرأه حنا بالسكون، يجوز أن يكون بالفتح لكن نحن نقرأه بالسكون. أبو خلدة قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية الرياحي قال حدثنا أبو العالية يقول سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول له الرسول نعم يقول أبو العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم الأول يسأل أبو خلدة يسأل أبو العالية أبو خلدة يسأل أبو العالية نعم سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين يسأل عن أنس أبو العالية يسأل عن أبو خلدة يسأل أبو العالية من الطبقة الثالثة، أبو العالية الرياحي من الطبقة الثالثة يسأل أبو خلدة عن أنس بن مالك خدم الرسول صاحب الرجال نعم 10 سنين خدمه 10 سنوات ودعا له الرسول بطول العمر ودعا له بالمال ببركة المال والولد. يقول أنس رضي الله عنه كانت عنده حدائق تنبت بالسنة مرتين تثمر بالسنة مرتين جميع الأشكال التي في حدائقه تطلع مرتين في السنة بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كان عنده ريحان رائحته أحسن من ريح المسك، شجر ريحان رائحته يقول أحسن من ريح المسك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال ابسط رداك فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه واسمه على الأصح عبد الرحمن بن صخر. اسمه على الأصح عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أسلم في سنة خيبر الرسول فاتح خيبر وجاء أبو هريرة مع قومه دوس وأسلموا ولكنه لم يقسم لهم، قسم لأصحاب السفينتين الحشاريين وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أتوا من الحبشة وقسم لجعفر وسفينته وقسم للأشعريين سفينتهم، أما دوس فلم يقسم لهم شيء، ما قسم لدوس شيء. يقول أبو هريرة قسم لأصحاب السفينتين ولم يقسم لنا نحن يا دوس. الشاهد أنه أسلم عام 7 في وقت خيبر حينما فتح الرسول خيبر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى يقول الترمذي حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي. يقول أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ ثوبي فجمعته وجمعه على قلبي فلا أنسى شيئا. يقول كنت أنسى، يحدث الرسول وأنسى، لكنه أخيرا بسط رداءه حتى انتهى الرسول من حديثه ثم جمعه فلم ينسى شيئا بعد ذلك. والحديث له قصة ليست هذا اختصره الترمذي. وإلا فأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث وأنسى أنا، وأن أتبعه لشبع بطني أخيرا، صار فقيرا جدا فصار يتبع الرسول لشبع بطنه ويأخذ عنه، لكن يقول غالبا الذي أخذه عن أنساه. فقال الرسول يوما من بسط رداءه حتى وتركه حتى أنتهي من حديثي ثم جمعه لم ينس شيئا. يقول إذا علي رداء على ظهري يقول فبسطت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فتركته حتى انتهى الرسول من حديثه. حدث أحاديث كثيرة ذلك الساعة. يقول فلما انتهى جمعت أطرافه الأربع. يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك، ما نسيت شيئا مطلقا، كل ما حدثني بعد ذلك شيئا ما حفظته، ما نسيت شيئا بعد هذه القصة. فلعل القصة تكررت، جائز أنها تكررت القصة أن الرسول طلب أن يبسط الرداء وهذا يقول إن الرسول هو الذي بسط رداءه وضمه إليه. نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي. يقول أتوت النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له النسيان فبسط رداء أبو هريرة بسط رداءه الرسول عليه السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوقت. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.